تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. يا عيني مالك كده لم الوحش ودوكي أمنك عبيطة بتفتكر إني خدموكي حوصيكي وصية زي الذهب ببلاش حوصيكي وصية زي الذهب ببلاش لو رحت السوق ما تاخديش اللي يكون ببلاش إذا رحت السوق ما تاخديش اللي يكون ببلاش قالت أنا خدت بلاش قلت يا عين غلبوكي كلمة منك يا ابو النسب تريحني لما اكون زعلان مش تزعل البنت في الصبح تجيب لي اعلان انا عايز افتخر بيك ويقولوا نسيبك زين ما تتبعش كلام بنتك وتفرد الولدين ما تتبعش كلام بنتك وتفرد الولدين خليك نسيب زين يا عمي بلاش جنان لليالين لليالين لليالين عيني خاطر الولد والبيت منها انا تعبت تعبالي امي وابويا من مكريها ولقمها بصلتني على اخويا عايز انا اسيب بيت ابويا واروح اشتري لها بيت ولا يوم اجلس معاكي وتريحي بالي يا جليلتي الذوق بصي وانظر في حالي يا جليلتي الذوق بصي وانظر في حالي لما كان معاي مال كان جنة جميل البيت لما خلصي المال صوتك عيلي في البيت لما خلص المال صوتك عيلي في البيت زيك انا مريت ربنا يلقو في بحالي مشتري دايما بفكر فيه شغل قلبي ويبالي ده ما في ثواني اللي ما يخطر على بالي ما توطي شوية لساكن في العلالي ما توطي شوية لساكن في العلالي علشان انا بحبك لحصرف عليك مالي خايف يضيع المال وملونش اللي في بالي لليالين حبيبي لما يكون رايح بسرعة يروح الطيب ياخذني في حضنه ويقول لي انت اغلى حبيب ساكن في قلبي مش شايفك عيني مساكن في قلبي مش شايفك عيني انا بصمع الزاد والمية لو دقيقة من تخيل يا ليل نشوف الجمال حلو اطلع من الباب خلينا نشوف الجمال دي بكرة صبية ملك يا شيخ الجمال قالت انا صين عرضي وعمري على الحرام مميل تتباع بتجلك تهب لو رحتي يا صبية السوق ما تتباع بتجلك تهب لو رحتي يا صبي السوق قالت عمري ما اروح السوق ولا ينده الدلال خلفت العيال وياك قالت نصيب انا كده خلفت العيال وياك بالزمة انت وياه في حمام السابح عمتو Yeah. شمتوا الناس بدون اسباب ظلموني. من بعد عينك يا ابويا انا اخواتي تعبوني وشمتوا الناس بدون اسباب ظلموني. اكبر ما فيهم كلامي ود سجون بحقوا في الارض عمل لي يا ابويا مجنون. اكبر ما فيهم ما فيهم اللي قلتي ربيهم سلم عيال اخوه اخذ الارض منيهم. ظلم عيال اخوه اخذ الارض منيهم. دول يتامى ومريديش يديهم واخد له مرتين حياته يا ابويا تعبان. واخد له مرتين في حياته يا ابويا تعبان. مسكين وغلبان وهو دارت عليه الايام. مسكين وغلبان وهو دارت عليه الايام. اكل بتاعنا بتاعنا ماشي في البلد عريان. شقيقتي ولدها عطيته بنتي. اختي شقيقتي شقيقتي ولدها عطيته بنتي علشان ميراتي بدون اسباب حربتني. رجعتي عيان سنة للحول ما شافتني. لليالين لليالين لليالين لليالين لليالين وانا عارفة بنازلين. لليالين لليالين لليالين عيني ليك. لليالين لليالين وانا عارفة بنازلين. مع تحيات شركة نيوستار للإنتاج الفني.